أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. واكفنا ما همنا من الدنيا والدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: مثل ذلك فيما نعرفه أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبدا له دراهمه وقال له عبيدا له دراهم وقال لهم تجروا فإن ربحتم ولم تفسدوا فلم أعطيكم ما يكفيكم وإن لم تفعلوا عاقبتكم. فأطاعه منهم قوم وأعطاه آخرون. لم ترجع الملامة عليه بعصيانهم إياه، ولكنها لاحقة بهم حين عصوه ولم يخرج دعاء سيدهم إياهم وعطيتهم من الحكمة. لم يخرج من الحكمة أعطاء السيد، وإن كان باي ناس يستخدمها في مصلحته ويستاجر باوي يربح، وناس باي يروح ينفش باوي يضيعها، باي يستحق العقاب. المهم كما قلنا في العقل ان الانسان ان الفاعل يحاسب على فعله فقط، لا يحاسب على فعل غيره. الله سبحانه وتعالى مسؤول عن فعله ان كان لا يسأل عما يفعل، لكن عن وجه الحكمه في فعله. اما في فعلنا احنا ما دابر نسأل الله عن وجه الحكمه في فعلنا احنا. ها يعني نسأل الله ليش إن خلقنا ودخلنا النار؟ أنت ليش خلقنا بس؟ إذا إن حد دخلنا النار أنا اللي دخلنا مثل النار، أنا ربي اللي دخلنا النار، فلا نسأل ربي ليش إن حد دخلنا النار؟ نسأل ليش خلقنا أو نسأل عن وجه الحكمة في خلقنا ونعرف أنه تعرضنا على الخير، ها؟ وهذا وجه حسن لا إشكال به. وكان من شأن أن يصيرنا مخيرين. كان من جاء المخير أن يختار إن جاء الخير وإن جاء الشر، ومن جاء المؤمن ومن جاء الكفر. ولو أجبر الله الناس على أن يكونوا مفسدين جميعا لا أصبحوا مفسدين، ولكن لدى ما فائدة التكليف. إذا مدعون به إلا إلى الإحسان. لما كان ذلك كذلك كان الله حكيما من امتحانه وامره ونهيه. قال الملحد ان الله يعلم ما هم ظاهرون اليه ونحن لا نعلم. ها؟ ما هم تجاري وش بيصيروا اليه. قال القاسم عليه السلام: ان الجهل والعلم لا يحسن الحسنه ولا يقبح القبيح. وش دخل العلم والجهل بوش؟ حسن شيء ولا قبح؟ اذا كان انت الفاعل للقبيح كل واحد علم ما يوش. ما يلزم ان يقلب فعلي انا حسن ولا قبيح لاني عنك باسف على القبيح ولا باسف. اي لا يقول العلم يصير حسن ولا قبيح. وذلك لانه لو كان حسنا لامر الامر به. لو كان حسنا لان الامر به يعلم انه يفعله. فكان ذلك قبيحا اذا كان الامر منا بما يصير اليه المامور جاهلا. اي يعني لو ما هو حسن الا لانك عالم انه بايفعل. كل ما هو عالم انه بايفعل قبيح امرك. ها؟ يجو امره قبيح. اذا العلم هو الذي سيره حسنا. اذا قالوا ما حسن امر الله للناس الا لمن يعلم انه هو ايش؟ نبي يطيع. نبي يطيع. امرنا احنا لمن لا نعلم انه يطيع. هو قبيح. لان ما حصل صفه الحسن. وهي العلم بوقوع الفعل منه. فالحين أنت تكون تفتح مدرسة، تفتح مدرسة وتدعو إليها ناس كثير من مختلف الطوائف، وتقوم تذهب للمساجد وتذهب لهم كتب وتذهب لهم درسهم وتذهب لهم سكن وتصرف عليهم وتقوم من كل شيء وتداري بين ناس برجع عيرش في آخر العام فناس ما ينجح. هل هذا قبيح؟ ها؟ علمك بكون بعضهم باير تبوه يجعل انتم معكم حد؟ وش معكم؟ الواحد من سنة ثانية يقول يا ابن ما يلزم إذا تعلمنا أن بعض الناس ما هو وتمكنه الله وأقدره وأعانه وزهله ها؟ أي هما احنا وانا داري افرض اني داري وافرض اني داري ان بنا ما مناسين بس لا تتكلم ولا تعرضهم على الخير ولا تمكنهم من يقرأوا ولا تعلمهم ناس من يعلمهم ولا انت قاعد انا بارد ابو هل فعلك ذا لهم لبيه هل انت احسن ذليهم ولا ذا لهم لا ما هو مطلع لا هم اختاروا الرسول يعني هم قاجلين كاجلين ما بيعملوا ولا بيسمعوا ولا بي يعني يقوموا بما يجب عليهم القيام به بالنهاية النتيجة ما الرسول ها لكن أنت من المحسنين للناس جمعها ذولا قولوا انت عالم من بعضهم بايوات قولوا انت عالم من هذي بايوات ماذا الأستاذ الحين عبد يقرب طلبه ودارين بين ناس كسلانين ولا بيقروا ولا بيحفظوا وانهم بايرتبوا هل قرأيه لهم جمعها احسان لهم جمعها ولا ما احسان ها ولو دارين ده بارتب ولا ده بارتب ولا ده ما هو ناجح بسبب عمله هو لكن لو كان مجبر على هذا الشيء صح لو كان الطالب ما قاعده لا يرتب مثلا خلقته وطبيعته خليه انه يحتاج يرتب ما من جاه هو من الاحسان انك تجيب هبه شلبه بالتعليم ورجع تعاقبه عليه ايوه ها كيف ما هي اللي قلنا داري ولا ما داري احنا بنتكلم عن فعلك انت علمك وكونك داري ما داري هذا ما يتعلق بخلقك ما يتعلق بفعلك فعلك حتى مهما كان بغض النظر عن النتائج انت عندما تجي تاخذ ناس من الشارع طب لهم سكن طب لهم مدرسه طب من يقريهم طب لهم كتب طب لهم صرفه وتهتم بهم وتعظهم وتنشطهم حاول فيهم هذا احسان ما في شك انت منجح ولا يرتبوا من هذا تستاهل طز فيه ما نقلب فعلك واحسانك قبيح لان هذا الشخص ما رضي يوش ما رضي انه يستجيب لداعي الاحسان اجل علمك ما هو مستجيب ما هو مقلب فعلك قبيح ايه ولا يجوز انه ينجحهم ما هو رسابة لهم يعني هم بيرتبون فوسهم بلا حكم عليهم بالرسول ولما الترتيب هم بيرتبون فوسهم ها ما هو بيرتبهم ولا هو مصلحة انهم يرتبوا لكن فعلا هو الذي قادم الى الرسوب وهو ما بلا كشف حكم عليهم بما يستحقوا ان لو حكم عليهم بغير ما يستحقوا ما هو مصلحة لو حكم عليهم انهم ناجحين او دابر وهم راسلين ايوه لا يتعلق العلم بكون الفعل حسن ولا قبيح الفعل حسن وقوعه على الصلاه من الحسن وقبيح وقوعه على الصلاه من القبح ولا يتعلق العلم والجهل بوقوعه على حسن شيء ولا قبح لانه انما امر بالحسن ودعا الى الحسن ولا الى الحسن انما امر بالحسن ودعا الى الحسن وان كان جهل ما يصير اليه المامور دل ذلك على انه لا فرق بين ان يكون الامر بالحسن والداعي الى الحسن جاهلا بما يصير الى المامور او عالما ها جهله وعلمه ما به يعني ما له دخل في الحزن والقبح في حزن الفعل خصوصا ما هو فعلك انت فعلك انت انت عالم به نحدا ما في اي اشكال اما انك عالم وش بايف على المخلف هذا ها هذا ما يتعلق يعني وش حزن فعله يقول ما يلزم انك لا تمتحن دولا الا لازم تمتحن بينجحوا جمعه لا تكرم دولا لا ضيف دولا الا تمتحن بينجحوا جمعه لا توظف دولا الا تمتحن بينجحوا في الاختبار قبل جمعه ما له علاقه انت محسن باحسانك والله يتحمل مسؤوليه عملك ها ما هو مترتب ما في على دخول النار مترتب على الخلق لو هو مترتب صح ما هو مترتب عليه الذي مترتب على دخول النار واختيار السلوك في طريق النار بس ما انه سبب يعني انه يعني ما تقول شرط في دخول النار يعني ما هو تابع الا حنجن موجود لكن ما هو مترتب عليه معنى انه يقتضي لا محاله انه موجب عنه دائما تكون مختار وانت ليش تحدد اختيارك كذا ولا كذا يا سيدي ما يخلقون في الجنة من دون تكليف. لو أدخلنا الجنة من دون تكليف وصلنا إلى الجنة لكان يمكن أن يتفضل علينا بالنعيم المادي الذي هو الأكل والشرب والبيوت والبزور أما النعيم المعنوي التي هي الرفعة والشرف والمكانة هذا لا يمكن. هم جابوا فرق بين أبو لهب وبين محمد بن عبد الله وهو خلقهم بالجنة سوا. هم جابوا فرق بين نفسية معاوية ونفسية علي. قلنا لك يعني ما مجاول علي مزية على معاوية ولا مجاول محمد مزية على أبو جهل. وأنا يعني أعظم في الرفعة يعني في النعيم والده الأكل والشرب ولا الرفعة والشرف هذه بين الناس جمعة. الرفعة والشرف والجاه والقدر والمكانة والعزة النفس هذا هي أعظم عند العقلاء من وش من الماديات حين باترى العالم وتكيف بدك انك هو ولا بدك انك التاجر. ها ولو التاجر بقى يتمكن يفعل ما يشاء وكذا وكذا ولكن العالم لمكانته المعنويه في نفوس الناس وانت تفضلها على الوجه على الماديه. الله يجمع لنا النعيم المادي والمعنوي. فلما كان النعيم المعنوي لا يمكن لان يكون تعظيم من لا يستحق التعظيم. وكنا اذا خلقنا الله في الجنه من حين يخلق كبار يحط لهم مرعاه ياكلوا ما لذا مزيح على هذا ولا لذا قدر على هذا ولا لي. ها؟ لا ولا حاجة تواهم ولا في عندك لا بتلذتوا يعني إلا من لذة لكن في المكانة بس في المكانة ما مثل المؤمنات الحور العين ما مثل المؤمنات اللي دخلوا بعمل دخلوا قلنا بعمل هي مثل الشجرة مثل الشجرة الشجرة حتى عاقلة أو ذا لكن استمالها مكانة على غيرها. هل تيه الحورية أفضل من تيه الحورية ولا تيه الحورية أربعة من تيه الحورية أم جواب؟ لا بلا مراتب جعلها الله تجل يعني هي ما هو قبل في الواقع لا لا مثلا الله يخلق تيه تخدم تيه ما هو تكليف ولا هو رفعة إنما كل واحدة تكون بالدورة دي أراد الله أن تكون به. الحين نجو مثلا بحتاج مثلا مدير للبيت وذا يهبته يا ربي هذه يدير البيت هذه جو خادم عنده وذي ما معنى رفعة في المكانة إنما في الأعمال بس في أعمالهم وفي الخدمات اللي بيقدموها رفعة ما يجبر أصلا رفعة لا الإنسان الذي يرفع نفسه ما يجبر كنا رجال وتعظيم الله يستحق التعظيم ذبح ما هو تعظيم ما هو تعظيم ما تكليفهم ذا هو إنعام وإحسان ما هو تعظيم بس مش تعظيم إلا ما رجال ليه تعظيم مش عاد إلا لكن لو تجيب الحين تبل الكلب وتشله وتطلع فيه على المكان وتهب لها بطانية من الحرير غير جو قبيح لكن الإنسان بحقل هذا الله بيعبر هذا النعمة هو الجنة بيعقل هذا الله ايه الله بلا عظم مثلا علم آدم عظم الله آدم علم الأسماء بالتعليم لأنه هو تعظيم في الحين علم الأسماء إنما اختص بتعليم الأسماء وعندما علم الأسماء كان أفضل الذي لا يعلمها غير ما هو تعظيم لا ما هو تعظيم الله تعالى قبل اختص الله بفضله من يشاء ولكن ما حصل تعظيم آدم إلا بالعلم العلم لما اختص الله بالعلم بس ولما التعظيم الذي حصل له هو بواسطة علمه بالأسماء ها يعني كونه عالم بالأسماء أيوه يعني صح خاطئ به أنا ما مكن الله هو أن يعلمها ما مكن غيره ولما التعظيم حصل بواسطة العلم بالأشياء كما قلنا لو خلقنا الله في الجنة مباشرة من غير ما خلقنا في الدنيا لما كان هناك كما قلنا فرق بين إبليس وآدم ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ولا بين علي ومعاوية ولا بين حسين ويزيد ولا بين يعني أقل أكثر الناس كفرا وأعظمهم إيمانا أما بدي النبي صلى الله عليه وسلم ربي خلق في الجنة مباشرة ما كان لأنه 60 سنة في الدنيا جاوزوا سيد الأولين والآخرين ها ما بتعزق طابنا يجري 60 سنة في الدنيا وجابتوا سيد الوصيين ما بالدليل ما مال هذه انه يجلس الدنيا 60 50 سنة ولا حتى اذا السول اما الامام تنضح لكن ما المحل الله هذه الله يمكنني مكن هم من هم ينالوا على الدرجات ولكن هم اللي يكفروا ويستاهلوا علم التفضيل ما بين اشكاليه منا الفضل في علاج لكن احنا بنقول ان التفضيل لا يكون بدون سبب لا يكون بدون سبب جاهز تفضيل الملك انه يعطيك الله الملك يعطيك الله مثلا حتى لو زوى بكر ما قال بنداء النبي ما بمانع انما الثواب هو بواسطه العمل لكن العمل المقترن بكونك ابن النبي او زوجه النبي او كذا وافضل من العمل المقترن بغيره من الاجيال لكن ما ولده قال انه ايش لا فضل عربي على عجمي الا بالتقوى ما هو ثابت يجي فضل بغير تقوى لابد من التقوى لكن ما يلزم من الفضل متساوي اذا حضر التقوى ها لكن بدون التقوى الناس سوا ما حدا فضل مع حد اذا ما بشي تقوى لكن اذا بالتقوى إذا بالتقوى وهم سواء وفضل الله ذي الشخص على ذيك فالثواب والآخرة ما قال الله أنت النبي لست ما قعدت من النداء أيوة عن النداء النبي طبعا إذا ما بفضل الله عنهم آل إبراهيم ولا عنهم آل محمد ولا عنهم بني إسرائيل كلها بيجي لسبب ما بيجي عبث تفضيل افرض انت الحين تشيت معك شركات كتاب لا موظفين بس تكتب واحد يوم مدير واحد جوه سكرتير واحد جوه مدير المخازن واحد جوه كذا ما هو سافر الا انك تختار انت اللي تراه مثلا حتى لو هم سوا مثلا هب واحد منهم يجي مدير لان الضروره تقتضي انه يجي مدير الحكمه تقتضي هذا في واحد مدير انت حر انت صاحب الشركه وانت كذا وهم عمال عندك لكنك تفضل واحد على واحد ولا هو ظلم الظلم لو اجي انقص من حق هذا الشخص او افضل هذه اقل فضلا من الاخر على هذه افضل ما هو من هذا النحكين بس لا بنقول لك لا وش المثال وش هو قبل ان حدا النحكين زي هذه لو ما دار النحكيمه احنا دارين بالشركات شيرها موظفين الشركه هذه شيرها مدير ونائب المدير ووكيل عام ومدير مخازن وكذا وكذا وكيل عمل يقول لك اثنين واحد سوا ما بحد افضل من احد انت اقول لك هل تقول لهم جو عمال جماعه ولا اجي لها مدير ولا اجي لها مسؤول مالي ولا اجي لها مسؤول اداري ولا اجي لها هذا فيصبر ها؟ يعني بحاجة مثلا معك عمال بيتقاضوا فليهم من 1000 ريال والدهان ترجع رهن واحدة بين 3000 هل أتعدن في الباقي؟ هل بحلك هذا قبيح؟ ها؟ لا قال أنك فهم تنسيم ولا أنك تبر منك أنت بدك من نفسك أنك تصبر عليه بزيادة ما يعتبر ظلم الآخرين لا لو نقصت من أجرهم ولا خصوصا إذا كان فيها حكمة مثلا مثل ما قلنا انه ايش؟ ان الحياه لا تستقيم الا بمراتب وطبقات وحاكم ومحكوم وفاضل وافضل وكذا فجاءوا هي فيها ايش؟ حكمه وابتلاء حكمه من ناحيه الحياه نفسها تستقيم والله فضل على بعضهم على بعض في الرزق وقال نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه يعني هذا ضرورة أن يكون هناك طبقات من المجتمع حتى يقوم كل إنسان بالعمل الذي يناسبه. لو الناس كلهم شرفاء ولا حد راضي يقدر، بنقول الناس غير لحمة. ها؟ لو الناس كلهم طبيعة من ما حد يحلم، بنقول الناس غير حلاقة. لو الناس طبيعة جمع حب لا مثل عقل واحد ما مرض يقمد له فن نقطة 24 ساعة وانت راح تقمد في القلب. ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيجعل حتى تستقيم الحياة كل واحد له عقل يا يقبل عمل معين ويعني يقوم بدور معين في الحياة. ما هو منقص من أجر هذا الشخصي أو منقص له عن ما يستحق لا. أعطاكم بالحين جيت الحين أجي أنا أتفضل عليكم. هبت لي 500 ألف تاجر فيها وذي هبت لي مليون ذي هبت لك 10 مليون وذي هبت لي أنا أتأت إلى حد أنا يعني بس تلت حد ولا ظلمت حد لا أنا المشروع هذا يشيله كذا ناس جمعة مليون ناس جمعة 10 مليون ناس جمعة 5 مليون ناس جمعة 200 ألف ناس جمعة كذا نقول له يعني مع مثلا تمر على الشركة قطع غياره ويجيب على مع صاحب الشركة وذيك يقابل الشركة وذيك يقابل كذا ولا أحد جمعة عمل محدد يقوم به والله خلقنا في الحياة كذا خلقنا في الحياة وفلا بد في الحياة أن يكون كما قال الله رفع بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخرية كان لابد في الحياة أن يكون هناك العامل الكادح أن يكون هناك العسكري الذي بيقف في الغبار والشمس والحر والبرد والكذا أن يكون هناك الذي بيقبل أن يعمل الأعمال الذي بيعتبرها الناس رذيلة مثلا مثل الجدارة مثل الحجامة مثل حلاقة مثل غيرها من الأشياء وإن كانت هذه أمور عرضية يعني بتختلف بحساب لكن بهناك لا شك فيه أن بهناك أشياء ناقصة في عملها ما من قام بها مثلا ما من راح أوباما يحرق المجاري حقت أمريكا ها وينظف الشوارع ها فبيجوا به لكي تستقيم الحياة وتستمر خلق الله عقليات وطبايع ونفسيات ويعني تركيبة خلقية لبعض الناس يكون مهيئ لهذا العمل لو الناس كلهم يجسوا يجوا ورؤساء كلهم عقليات معقليات رئيس من يوم متخاطين 24 ساعة ولا عم يزدوا على حد لكن ربي عقلية الأغلب 98% من الناس عقلية رعية و 2% عقلياتهم عقليات وش هذا أجرتها يعني دراسات حديثة أثبتت أن 2% من الناس يصلحوا يكونوا رعاتها يكونوا قادة 98% يكونوا رعية يعني واحد المية ما بالمية أو واحد جرايد واحد جرايد لا لا يعني نسبة الذي يصلح للقيادة في العالم 2% أضربها كم في 20 مليون 20 مليون واحد يصلح الجرايد الله لا واحد محسبنا ثاني غير الجرايد العالم وشيء آخر وأنه لو كان الامتحان قبيحا إذا علم أنه يعصى لكان أو لا يعطي كان إذا علم أنه مكلف يعطي مثلا لكان لا شيء أكبح من إعطاء العقل لأنه إنما يعصى عند وجوده لأنه يعطي أشكر لأنه إنما يعصى عند وجوده ويستحق الذم والمدح به فلما كان يعطى العقل عند الأمم كلها موحدها وملحدها حسنا دل ذلك على أن الامتحان والخلق والأمر بالحزن كله حسن علم أنه يعطي أو يطيع يقول أو يطاع أو يعصى أيوة أن هذا المعطى يعطي أو لا يطيع قال الملحد فلما مزج الخير بالشر وإن صار واحد غنيا وواحد فقيرا والآخر قبيحا والآخر حسنا قال القاسم عليه السلام إن هذه الدار دار امتحان وعدها من البلوى قلنا لكم قد فيها حكمة أن يكون هذا أرفع من هذا وعد فيها امتحان للمرفوع والمرفوع عليه امتحانهم جمع قال الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا ها إذن هنا امتحان والحكمة الثانية أوليس الله بأعلم بالشاكرين يعني عاد الله أعلم بمن يتأهل هذا الشيء من هو الأهل أن يكون مثلا عندما اصطفى الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم اصطفى هذا السلالة مثلا سلالة إبراهيم لأجل التفضيل لأجل حصول التفاضل بين الناس والطبقية ويحصل هناك أن به وش ناس يكون فيهم الوراثة والنبوة والحكم والكذا ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء الناس هم وش أهل هذا الشيء مش باقي بالمعاملة من قبل عينين أنا أدري أن ديها الطالب ذكي وكذا وقمت أأيه يكون وش يكون مدرس كن باقي كله ما بدوكي كن باقي وانتاري أن هذا الناس فاليوم أهل لتحمل هذه النفوذية أبلا لا يعاتب من قبل العلم ولما يتفضل إليه من قبل العلم ما بمانع ما هو لا ما بلا أنك لا تعاقب القبيح هو أن تعاقب شخص من قبل علمك غير أن أصدر منه عمل أما أنت تفضل عليه سواء على المكس لأنه يسأل أهل الوش كما قال الله واصطنع في قلي نفسي ها؟ هذا حزن إن الله يعلم من شخص أنه سيكون أهل تحمل الرسالة مثلا فيهيئ ويرعاه ويهيئ لهذا المقام الذي علم أنه أهله ها؟ القدرة كلها قادر لكن به ناس به أشخاص الله عالم منهم أنهم وش أهل هذا الشيء أنهم سيكونوا أهل تحمل الرسالة وأهل تحمل الله أعلم عليه ترجع رسالته وكما قال الله أوليس الله بأعلم في الشاكرين ها؟ إنكار عليه يعني ما هل الله ما داري من الشاكر مثلا ايوه اللي بنا اعرف وين اضع الامور بما اضع قال قاسم عليه السلام من هذه الدار دار امتحان ودار ابتلاء وحقيقه امتحان بوان يخلق فيه مثل ما فضل الله ادم على ابليس مثلا هذا امتحان امتحان لابليس امتحان لادم هل ادم بيتكبر وهل ابليس بيتكبر هل ادم بيتكبر بسبب ما اعطاه الله من الفضل وهل ابليس بيتكبر على من امر الله بالتواضع له كل هذا حصل الامتحان الذي هو مقصود من الحياة ها؟ هذا نوع من غير استقامة الحياة في نفسها وصول الامتحان بمسألة التفضيل ها؟ ولهذا ظل فيها أكثر الناس مسألة التفضيل لا لأنه استمتع بالوجه الخضوع لمن يعتقدوا أنه مساوي لهم ولذا كان المشركين بيقولوا إذا أنتم إلا بشر مثلنا أنتم لا مثلنا أولي تفضلكم ها؟ أرض يدخل إرادة أنه ضروري أن يتبع ليه ولا ما عاد داخل الجنة ها؟ مثل ما بيقولوا ذا الحين إذا كلنا أنتم تتبعوا أهل البيت ولا أهل البيت هم الحجة على الناس هذا ما هم إلا بشر مثلنا يخطوا ويطيبوا ولا هم مش فضل علينا أشكي الناس في البشرية تأبى الخضوع تظلي من كان مثلها النفس البشرية كذا تأبى الخضوع والتواضع وظل من كان مثلك في ها؟ فلذا يحصل الحسد ولا بين الأقارب أكثر كل ما تماثلوا الناس حصل التنافس والغيرة والذا أعظم هذه وبعيد عنك فترضى أن واحد يجي ملك ولا ترضى أن أخوك يجي ملك يقول فيك حسد له ونباته عليه فقد قالوا ذولاك الكفار قالوا ينزل لهم ربي ملك أو أنزل عليه ملك تعلم الملك فيقبلوا منه لأن ما بيحسوا أنهم وياه سواء عبينهم فرق والله سبحانه وتعالى بيختبر الناس بهذا الحاجة ولما ما قالوا ذلك قالوا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ها؟ لكن عندما يجي إنسان أنت تعتبر أن إنسان عادي وطبيعي بحسب نظرتك إليه ورجع يقول لك ربي ما عليك داخل الجنة إلا بالسبع ذي تلقى أحمد الناظم من حديث أنه لا يدخل الجنة إلا بجواز من علم أبي طالب ها؟ يعني بيعتبرها انها كيف ما عاد تعرف تقول انها لا تعب لعيب في طالب جاز ها؟ ايوه هو ما بلا واحد بشر مثلي هم مثل ما قالوا ذلك انتم الا بشر مثلنا قالوا ذلك نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده صح ما احنا الا بشر مثلكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان انا الا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ها؟ و ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ها؟ فالأنبياء بيقولوا يضح أننا بشر مثلكم لكن الله يمن على من يشاء يتفضل على من يشاء ويخص من يشاء مثل ما قالوا ذولاك هذه قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال بعث لهم طالوت الله يبعث لكم طالوت الملك قالوا أن يكون نار الملك علينا قالوا هكذا يوجد الملك وإحنا أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فهي يعني حاجة يحصل فيها امتحان كبير خصوصا لبعض الناس ما هي سوا قد يجي بعض الناس عندها أمر طبيعي هذه ما فيها أنا جور ولا فيها حمية جور ولا فيها كذا ما بيتأنف من ذلك لكن بعض الناس اللي هو عندها نفسية يعني تنفر من ذلك الأشياء تنفر عدل يختبر عدل عليه يختبر على سيدة عدل جور فلذا ينبغي أن الإنسان حتى لو فضلها الله يساعد الآخرين على تقبل هذا التكليف هذه تعالى ويتكبر ويقول أنه مارض في الله وأنه ايوه يعني هذا الانسان هذه في نفسه انا بزياده وكذا اذا علم ان الله هو الذي اوجب عليك كذا وهذه فضل ذا وهذه حكم بهذا الشيء فيتقبله ما كان الملائكة ملائكة ما عندهم تقدوا لآدم ما قالوا وما قال إبليس أنا خير منه قبلوا واستجابوا لأن هذا أمر الله أن التواضع لله أيوة. الله هذه أمرك بهذا أفعل ما كان والإنسان أيضا الذي فضل الله لا ذي يجلس يهب يعني تعالى على الناس لما يصعب على الناس مسألة منهم وقت أنهم يطيعوا الله التواضع له مثلا ولا ذا أو يتواضع هو كإنسان على أساس يعين الناس على طاعة الله على طاعة الله لأن طاعة الله هو في تعظيمه مثلا إذا هو عالم ولا هو أهل البيت ولا شيء ولا الله العظيم يا نعم قال قاسم عليه السلام من هذه الدار دار امتحان ودار ابتلاء فحيوة الامتحان فهو أن يخلق فيه أو يأمره بشيء يدخل على طباعه فينظر هل يطيع أم لا يطيع هذا من أعظم صلاة لنا لا لا لأن إذا هو صدق يعني أهل الذي معه يبقى هناك كذا بيئنف لا مجبرة يبقى عنفة يعني زيادة جماعة جاء واحد معنى تغيير سنة يعني جماعة جاء سيدني سيدني سيدني ولا عاد أفضل جماعة بعض الناس أكثر الناس مثلا حتى في مسألة مثلا بني هاشم تفضيل الله لهم عاد أكثر ما يبصد الناس عن هم استفهام منهم هذي هو إنسان سفيه وفاجر وذا جاءه ما بتمثل ما وش وين بيلقى وش يتكمل به أمام الناس إلا يكبر القضية هذا ويخليها أكبر من دوائر السماء أن هو عاطل عن كل الصفات الخيرة غير كون حاجمي جو فاجرة جو قليل حياة جو كذا جو كذا ورجع ينفخ في وش الهاشمية لما يغطي الناس بها أن بيروه أنه إنسان فاجر وإنسان سيء الأخلاق وإنسان كذا وإنسان كذا وجاءه بيقول أصلكم نواصل أصلكم تقرؤون يا بني هاشم أصلكم كذا أصلكم كذا أصلكم وهو اصلا بسبب انه ايش كما قلنا ما معه من الصلاه ما يتجمل به الا تياك يحس بالنقص ما معه يتجمل به الا يعني يوتر يعني على وتر من الناس اصابها من الناس فقيران من الناس بيحسدوا بني هاشم من الناس كذا لما يكلف انه صدق يهبهم يذكروا بني هاشم بسببه هو ها لكن الانسان الذي هو مثلا محلي بالصلاه الذي فضل الله بني هاشم لاجله الله فضلهم لاجل لنبايه تصوب الصلاه الذي قال الله الله اعلم حيث يجعل رسالاته فاصلة أهل من تنصب القيادة والهداية والتوجيه للأمة هذا الذي يحل بهذا الصفات يعني بيكون أشد الناس تواضع ومحاولة مساعدة الناس وتسهيل الموضوع عليهم فبيجي هو يعني لأنه يشتي أن الناس يطيعوا الله ومن طاعة الله كونهم يعظموه ولا يحترموه ولا يروا فضله ولا كذا فيجب أن يساعدهم رحم الله الذي قال أبن ساعد ابنه على بره ها؟ فلا يتكبر الإنسان لما يخلي الناس ما عاد يتحملوا التكليف هذا ولا يتكبر الذي أمره الله بالتفضيل لما ما يقبل حكم الله عز وجل وما أمره به من التفضيل لبعض خلقه أحيانا بيدخل الشيطان حتى بين أهل الفضل والله أيه هو في نفسه بيجوا بها مثلا أسرة أفضل من أسرة وشخص أفضل من شخص ويحصل الحان في كل شيء